الله سبحانه وتعالى أمر بعينيه أن ترجع إليه، فجاءت عيونه فسأل ماذا يفعل، يجري وراء هذه يمسك ركبته ست رجله يمسك هذا، قال له شو احنا قيدناه عن الفساد، قيدناه عن الايه عن الفساد بالعمى بالعمى، ان الله بعباده خبير بصير. نعم، ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا، ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. خشيه املاق يعني فقر، كانوا في الزمن السابق نعم اذا كثر اولاده ولا عنده شيء يقتلهم، فالله نهاهم عن ذلك. نعم، فيه مسالتان، الاولى قد مضى القلم في هذه الايه في الانعام والحمد لله، والاملاق الفقر وعدم الملك، املاق الرجل اي لم يبق له الا الملاق يعني الملاقات يعني لم يبق له الا الفقر، انفق ماله ولم يبق له الا الفقر. نعم، املاق الرجل اي لم يبق له الا الملاقات، وهي الحجارة العظام الملك يعني. نعم، قال الهذلي يتلو صائدا أطيح لها أقيدر ذو حشيف إذا سام على الملقات سام الواحدة ملقة ملقة الحجر الأملز، لما يروح المال حقه ما يبقى شيء، كذلك مثل الحجر سلد إذا أنزل الله سبحانه وتعالى المطر عليه ذهب التراب منه، ليه؟ لأنه مالي. نعم، والأقيدر تصغير الأقدر وهو الرجل القصير، والحسيب من الثياب الخلق، وسامت مرت الخلق يعني الثوب القديم نعم. وقال شامر أملق لازم متعدل، أملق إذا افتقر، وأملق الدهر ما بيده، قال أوس وأملق ما يعني أملق الفعل هذا يكون لا يكون تارة متعدل، يعني يأتي بفعل وفاعل ومفعول، وتارة لا ما في مفعول. نعم، وأملقوا ما عندي خطوب تنبلوا. نعم، الثانية قالوا تعالى خطأ